أنت للحقيقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج متى يشرق نورك أيها المنتظر. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى وكالمعتاد نكون ضيوفا على فضيلة الشيخ الدكتور عثمان ابن محمد الخميس، الذي أرحب به في بداية هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم شيخنا. يا دكتور محمد، وجزاكم الله خير أبو محمد على هذه الدعوة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى أن نوصل كلمة الحق. وأرحب بك وأرحب المشاهدين والمشاهدات جميعا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينطقنا بالحق، وأن يخرج الكلام من القلب فيدخل إلى القلب إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا شيخنا. وقبل هذا اللقاء، يعني لما كنا نعد محاور هذه الحلقة، سألت فضيلتكم سؤالا. قلت لكم كم عدد الأئمة؟ حضرتك لعل هذا السؤال يفتح المجال في هذه الحلقة، لكن دعنا نذكر أولا بما طرحتموه في الحلقات الماضية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، طبعا موضوع هذه الحلقات هو كما عنونا للبرنامج، وهو متى يفرق نورك أيها المنتظر. وهذا السؤال يعني فيه من الإنكار، وفيه من التعجب، وفيه أيضا من التنبيه لهؤلاء القوم في أنهم يعني اختلقوا مهديا، وادعوا أنه من ولدي الحسن العسكري، وأن عمره تجاوز 1200 سنة، وأنهم ينتظرونه، ما زالوا ينتظرونه. فنحن نقول لهم متى يشرق نوره. نعم. وهذا سؤال كما قلت استنكار وتعجب، وأيضا فيه شيء من يعني الحث لكل من ينتسب إلى هذا المذهب أن يعيد التفكير في الموضوع، وأن يراجع نفسه على الأقل بعد أن يقرأ هذا الكتاب، أو بعد أن يستمع إلى مثل هذه الحلقات. وهذا الذي نريده في النهاية، نريد هداية الخلق. كما قال الله تبارك وتعالى عن الذين نهوا، الذين كانوا يصطادون في السبت، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يهتدون. هي قضية يعني نعتذر إلى الله تبارك وتعالى، ثم طلب يعني هداية الناس، والله الهادي سبحانه. اللهم أمين. شيخ، حينما سألت فضيلتكم كم عدد الأئمة، بالطبع أنا لا أقر بعقيدة الإمامة الشيعية ابتداء، لكن فوجئت أنهم أحيانا يقولون إن الأئمة 12 إماما. أحيانا تأتي روايات فنجد إذا حاولنا أن نفهم محتوى هذه الرواية أن الأئمة 13 إماما عند الشيعة الإمامية. ربما نجد أطروحات أخرى فيها عدد آخر، لكن دعنا ابتداء نعود إلى استدلالاتهم على هذه الإمامة الشيعية وعلى الأئمة 12 في عقيدتهم، لأنهم يقولون اتفق الفريقان. وهذه الكلمة دائما تستفزني حينما يقولون وفي مصادر أهل السنة أن الأئمة 12. طبعا الإمام عندنا معاشر أهل السنة، الأئمة ليس لهم عدد، لأن الإمام هو الإنسان المتبع، الإنسان المقتدى به. نعم. وهذا في كل زمان وفي كل مكان، كما قال الله تبارك وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. وكذلك الأئمة قد يكونون في الخير وقد يكونون في الشر. نعم. وفرعون إمام في الشر، أبو جهل إمام في الشر، النمرود إمام في الشر، يدعون إلى النار. نعم. وهناك أئمة يدعون إلى الخير ويدعون إلى الصلاح ويدعون إلى التقوى ويدعون إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك عندنا كمثال الأئمة 4، أو ما أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. هناك أيضا أئمة آخرون، ولكن اشتهر هؤلاء الأربعة بالأئمة لأنهم صار لهم أتباع في الفقه. في الفقه هنا. نعم. في الفقه صار لهم أتباع، وذلك قيل لهم أئمة. نعم. فكلمة إمام بالنسبة لنا، وإمام المسجد قال له إمام، إمام وحاكم المسلمين أي في أي زمن من الأمر قال له إمام المسلمين. فكلمة إمام عندنا معاشر أهل السنة لا ينبني عليها شيء، لكن الشيعة الإمامية وسموا بذلك الإمامية لأنهم يقولون بعدد معين من الأئمة، طبعا على خلاف بينهم، لأن الأصل أن جميع الشيعة إمامية، هذا الأصل. لكن الإمامية الاثني عشرية، الإمامية الاثني عشرية هؤلاء الذين قالوا باثني عشر إمام، وإلا الإسماعيلية إمامية، لأن كل من يقول بإمامة علي رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له إمامي. فالإسماعيلية يقولون بإمامة علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن حسين ثم محمد بن علي ثم جعفر ثم إسماعيل بن جعفر. وعندهم أن الإمام مستمر إلى اليوم، هم سبعية. نعم، إلى اليوم، يعني ما في عدد معين. نعم. متوح. طيب، الزيدية كذلك إمامية، وهم يقولون بإمامة علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي ثم زيد بن علي، أو بعد علي بن الحسين زيد، نقول زيد بعد علي بن الحسين أخو محمد. طيب، فهؤلاء الزيدية وهم إمامية أيضا. يبقى هناك النصيرية يقولون بإمامة علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهم إمامية. الدروز كذلك يقولون بإمامة علي رضي الله عنه، مع أن الدروز والنصيرية يعني يغالون يؤلهون علي رضي الله عنه، كالسبائية مثلا أيضا يؤلهون علي رضي الله عنه. فالقصد أن جل فرق الشيعة إمامية، لأن موضوع حديثهم خلافهم يدور حول هذه القضية، هي قضية الإمامة، ولذلك اشتهروا بهذا اللقب الإمامية. فنحن حديثنا في هذه على الاثني عشرية، وهم الذين يقولون باثني عشرة إماما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طالما من الموضوع طرح نذكرهم على السريع فقط. يعني يقول هم اثني عشرة علي وبنوه، يعني علي ثم الحسن ثم الحسين ثم بعد ذلك في أبناء الحسين، يعني لا تكون في أخوين يقولون إلا في الحسن والحسين، ثم تسعة من أولاد الحسين، فيقول هؤلاء هم الأئمة الاثنى عشر الذين يعني تتبعهم. نعم. ويستدلون بهذا بأدلة من كتبهم وأدلة من كتب أهل السنة. أما الأدلة التي من كتبهم فهذه ناقشناها في كتاب أو برنامج المراجعات. نعم. وتكلمنا عنها وبينا ضعف أحاديثهم في كتبهم، والآن هم يستدلون أيضا عن هذه الإمامة بأحاديث من كتب أهل السنة، هذا عدم يستدلون به من القرآن الكريم، وبينا هذا في الحلقات السابقة معكم، النصوص التي يستدلون به من كتاب الله تبارك على الإمامة. والآن إن شاء الله تعالى وصلنا إلى ما يستدلون به من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عند أهل السنة، نعم وليس عندهم. نعم قبل أن نتطرق إلى هذه الأحاديث التي يعتمدونها أو يعتمدون عليها في إثبات الإمامة الشيعية بالمعنى الشيعي المزعوم عندهم، لابد أن نمر على هذا التناقض كما مررنا عليه عند الحديث عن القرآن الكريم. كتاب يدعون أنه ناقص، أنه محرف، أنه تلوعب فيه، ثم يستدلون منه. أحاديث عند قوم يقولون عنهم إنهم كفار، يقولون عنهم إنهم أصابتهم النجاسة، ونعم وأنهم يكذبون وإنهم مرتدون، كيف يستندون على أحاديث لأناس متهمين عندهم في إثبات عقيدتهم هم؟ هو غالبا يعني عندما ترجع إلى كتبهم هم يذكرون أحاديث من طرقهم، نعم، لكن عندما يناظرون أهل السنة يستدلون بأحاديث من أهل السنة من باب إلزام الخصم، أنهم يلزمون أهل السنة بأحاديث من طرقهم. لكن الطريف في هذا أستاذي العزيز أننا مع مناظرتهم ومناقشتهم سواء من قبلي من قبل بعض الإخوة حفظهم الله تبارك وتعالى، عندما نناظرهم يعني كمثل هذه الأحاديث التي يرونها يعني أقوى الأحاديث في موضوع الإمامة، نقول لهم طيب دعوا الأحاديث التي من طرق أهل السنة وإيتونا بهذه الأحاديث من طرقكم، أنتم لا تعترفون بسنتنا، نعم، لا تعترفون بالبخاري ولا مسلم ولا أحمد ولا الترمذي ولا بأبي داود والنسائي، ولا تعترفون بهؤلاء، وعندكم الكليني في الكافي، وعندكم الصدوق، وعندكم الطوسي، وعندكم الكشي، وعندكم يعني رواة حديثكم النعمان وغيره، فإيتونا بحديث واحد صحيح من طرقكم وليس من طرقنا إلى النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم وبشروطكم وليس بشروطنا، حديث واحد صحيح. هذا التحدي متى كان؟ هذا الآن مضى عليه أكثر من 10 سنوات، تصور إلى الآن لم يأتوا، وأنا أعلنها من عندكم هنا أن التحدي ما زال مستمرا. إيتونا بحديث واحد فقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم يثبت هذه الإمامة. المرجعهم الكبير الذي هو عبد الحسين شرف الدين العاملي في كتابه المراجعات الذي يعني جعلنا حلقات في الرد عليه، ذكر 40 حديثا من طرقهم تثبت الإمامة وأثبتنا بطلانها من كتبهم وبأقوال علمائهم طيب على هذا الأمر. فأنا والله لا أخفيك أستاذي العزيز أنا مستغرب يعني من هذه الفرقة، يعني على أي أساس يعني تلتزمون هذا المذهب على أي أساس؟ طيب حينما يأتون إلى كتب أهل السنة أيضا قبل أن نتطرق إلى هذه الأحاديث ويقولون هذا الحديث يستدل به على الإمامة عندنا عند الشيعة، فهذا يستوجب أن يفهم الجميع من هذا النص هذا المعنى الإمامة، بمعنى كما علمتمونا أن يكون هذا النص نصا جليا واضحا صحيحا معبرا عن المعنى صحيحا، ونحن نقول صحيحا صريحا، نعم يكون صحيحا صحيح وصريح، نعم. طيب هنا هل هذه الروايات التي أخذوها واستندوا عليها من كتب أهل السنة هل هي أدلة صحيحة أولا، صريحة ثانيا، بمعنى هل هي جلية أم أنها خفية؟ عندنا مثل في الكويت، لعل عندكم في مصر وفي غيرها من البلاد يعني مثال يقاربه، نعم، لكن لا أدري ما عندي فكرة. احنا عندنا مثل كثير يقول اللي في الجدر يطلع الملاس، الملاس هو ما يغرف فيه من القدر، نعم، الرز أو غيره يغرف بالملاس، نعم زين. فيقول اللي موجود في الجذر الملاس يخرجه. نعم. إذا أردنا أن نضع الطعام فنقول هذا الميدان يا حميدان والذي في القدر يخرجه الملاس. نعم. فعندكم مثلا شيء مصرفة كذا؟ والله أنا أحاول حاولت أذكر. نعم. على كل حال نقول نحن الذي في القدر يخرجه الملاس، زين، هذا ميداننا ونحن سنناقش في هذا الموضوع. لكن ابتداء كما بينت لكم حفظكم الله تبارك وتعالى أنه لا يوجد عندهم ولا حديث واحد صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم يثبت هذه المسألة. وكل الأحاديث التي يستدلون بها إنما يستدلون بها من طرق أهل السنة، لأن أهل السنة هم أهل الإسناد، هم أهل الحديث، لأن عندهم الإسناد من الدين، بينما أولئك القوم ليس عندهم يعني قواعد يسيرون عليها في الحديث منتظمة كما هو الحال عند أهل السنة والجماعة. ولذا إذا أرادوا أن يستدلوا على مثل هذه المسائل يرجعون إلى كتب أهل السنة، ونحن لا نمانع، نحن لا نمانع. فإذا كانت حديث عند أهل السنة تقول بهذه الدعوة، بالعكس نحن ما عندنا مشكلة مع علي رضي الله عنه، علي على عيننا ورأسنا، والحسن والحسين وعلي بن الحسين والباقر وجعفر، كل هؤلاء أئمة من أئمة المسلمين، وما عندنا مشكلة إن صحت هذه الأحاديث، ما عندنا مشكلة نتبعها. لكن الكلام هل صحت أو ما صحت؟ والقضية الثانية تفضلت بها، هل تدل أو لا تدل؟ نعم. هل يفهم منها هذا المعنى أو لا يفهم؟ كما يقولون صحيح صريح صريح. نعم. طيب نبدأ في هذه الأحاديث. نعم. مع ما أيضا يورد عنها في مقام الاستدلال في كتب القوم. جميل. هو أو أول ما يستدلون به أو ما أدري إن أول، لكن أنا عندي يعني بحكم قراءتي لهم كذا، من أشهر ما يستدلون به حديث الغدير. نعم. ويسمون حديث البيعة التي فيها أعلن النبي صلى الله عليه وسلم البيعة لعلي، وأن الناس قاموا وبايعوه، وأن أول من بايعها أبو بكر ثم عمر. نعم. وأن عمر قال له هنيئا لك ابن أبي طالب، بخن بخن بخن بخن، هنيئا لك ابن أبي طالب، صرت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. نعم. ويسمون ذلك يسمونه عيد الغدير. عيد الغدير. فيستدلون بهذا الحديث على أن عليا رضي الله عنه تمت له البيعة، لكن هنا فقط علي وليس الاثنى عشر، وإنما فقط علي. ثم بعد ذلك الاثنى عشر يستدلون مثلا بحديث كساء، مثلا حديث كساء فيه خمسة، علي وفاطمة والحسن والحسين والرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أئمتين ثلاثة علي والحسن والحسين وفاطمة. والله شوف يعني فاطمة رضي الله عنها يعني بعض ايش نسميهم بعض سفهائهم يقول امام، يقول فاطمة انها امام من حديث الكساء وغيره. طيب والمباهلة، هل يبقى والمباهلة يقول فاطمة ايضا امام، يعني هل يبقى عدد الائمة؟ هذه اول ورطة. هل يبقى عدد الائمة عندئذ 13 أو 12؟ لا، ممكن إذا جعلنا فاطمة معهم فيكون 13، وإذا جعلت كما في الرواية أن 12 إمام من ولد فاطمة فيكون علي 13 وفاطمة 14. طيب إذن هذا التناقض والاختلاف سنأتي لبيانه، لكن اسمح لي أن يشاهد المشاهدون الكرام هذا المقطع سريعا. نشاهد. وأنا أقول لكم، أنتم الذين تقتنعون بهذا المنطق، هل تعتقدون أن فاطمة إمام؟ إذا كنتم لا تعتقدون أن فاطمة إمام فإنكم تنكرون إمامة الجميع. من أنكر إماما واحدا من منظومة الإمامة فكأنما أنكر الجميع. هذا هو حكم محمد وآل محمد. ما هو حكمي؟ فاطمة إمام من الأئمة برغم أنوف المراجع، وبرغم أنوفكم أنتم، وبرغم أنفي وآناف آبائي، فاطمة إمام وهي أحد أئمة الأئمة ثلاثة، أئمة الأئمة ثلاثة، محمد علي فاطمة. ورطهم يعني ما ورطهم، هي القضية أستاذي وما فيها أنهم متورطون أصلا، لأن الدين الذي يدينون به وهذا المذهب وهذا الفكر وهذه الأحاديث كل يخرج من رأسه، فإذا صار كذلك فما في ضابط. نحن لله الحمد والمنة ضابطنا الكتاب والسنة، ما جاء في كتاب الله ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحه. طيب بينما هم لا، ما يوجد هم ما عندهم ضوابط لمعرفة الحديث الصحيح من الضعيف، والأحاديث التي عندهم من الكثرة شيء غير طبيعي جدا. طيب وطبعا كلها إن لم يكن كلها موضوع مكذوب. طيب وذاك طلبنا حديثا واحدا، ما طلبنا كثير، حديثا واحدا. فإذا كان أمر كذلك فكل سيجد مبتغاه، يعني هذا الغزي سيجد مبتغاه في الروايات المبثوثة في كتبهم. ومن ذكرني بعد كثيرون لا أقصد الكليني سيجد، الصدوق سيجد، الطوسي سيجد، الشيرازي سيجد، كل سيجد مبتغاه. طيب لا، وإذا احتج بعضهم على بعض لأن هذا صح وهذا لم يصح لم يكن له ذلك، لأنه لا توجد قواعد. نعم، إذن الورطة التي أقصدها هنا أن القضية لم تعد إثبات الإمامة ولا إثبات إمامة علي، نعم، ولا إثبات إمامة الاثني عشر، نعم، لكن أصبحت إثبات إمامة فاطمة. طيب نفسها لا، ويتجاوز ذلك، يعني عند بعض كما قلت لك قبل قليل أنه أصلهم إلى 13 إمام غير فاطمة رضي الله عنها، وبعض عندهم أن المهدي 24. هل هناك روايات بهذا المعنى الذي تقولون به؟ إيه طبعا طبعا. نعم، في روايات شرف عندما نتكلم عن حديث 12. نعم، نذكر لك هذه الروايات. طيب، ونجليها، لكن أردنا بس فقط. طيب التنبيه. نعود إلى حديث الغدير. أي نعم، حديث الغدير يعني لنرويه من طريق أهل السنة باختصار، أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة أو بداية العاشرة من الهجرة أرسل خالد بن الوليد إلى اليمن يدعوه من الله تبارك وتعالى، ومعه جيش عاندوه قاتلهم. فالمهم انتصر خالد رضي الله عنه في اليمن، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لو أرسلت إلينا من يخمس الغنيمة حتى يخرج خمس النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو وعلم أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه الخمسة تستحق خمسا من الغنيمة اللي هو 20%، بينما 80% تقسم على الجيش. فخالد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطلب منه أن يرسل أحدا يخرج خمسة النبي صلى الله عليه وسلم وذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل حتى يوزع الباقي على الجيش. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ثم قال له إن انتهيت من هذا الموضوع لا ترجع إلى المدينة. يعني لو فرضنا هنا هذه اليمن هنا، طيب، وهنا المدينة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجع إلى المدينة وإنما الوعد مكة. نعم، في الحج، في الحج أنا سأذهب إلى الحج، فلا ترجع وترجع مرة ثانية إلى مكة، من اليمن إلى مكة. نعم، ونلتقي هناك في مكة. وخرج علي رضي الله عنه. هنا وقعت حادثتان لعلي رضي الله عنه في هذه المسألة. الحادثة الأولى أن علي رضي الله عنه لما وصل إلى خالد في اليمن وقسم الغنيمة وعزل 20% التي هي يأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، علي رضي الله أخذ شيئا من الغنيمة له لنفسه. نعم، فخالد بن الوليد رضي الله عنه وبريدة بن الحصيب رضي الله عنه وغيرهما استنكروا ذلك على علي رضي الله عنه، كيف تأخذ منها؟ أنت المفروض توصلها، ما تأخذ منها شيء. فذهب بريدة من اليمن إلى المدينة قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علي فعل كيت وكيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه شيئا، سكت، يعني سمع وكأنه لم يسمع. ثم جاء في اليوم الثاني فقال: يا رسول الله، إن علي فعل كيت وكيت. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لم يسمع وما رد عليه شيئا. ثم جاء اليوم الثالث فقال: يا رسول الله، إن علي فعل كيت وكيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن له من الغنيمة أكثر من ذلك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا بأس، ما صنع شيء، ما في مشكلة، أخذ من نصيبه، أخذ من نصيب من حقه. نعم. علي من ذوي القربة رضي الله ابن عم النبي. نعم. وله نصيب في الغنيمة. نعم. فقال: إن لعلي من الغنيمة أكثر من ذلك. في خمس الخمس. نعم، له أكثر من ذلك. فسكت بريدة. هذه الحادثة الأولى. بعد أن انطلق النبي صلى الله عليه وسلم الحج وانطلق علي رضي الله عنه الحج، أيضا حدثت مشكلة ثانية، وهي أن علي رضي الله كان يرتب بعض الأمور، فأمر المجموعة الذين معه الذين سيخرجون إلى الحج من اليمن إلى الحج مع علي رضي الله عنه، أمره من علي رضي الله عنه أن ينطلقوا قبله وهو سيلحق بهم، وأمر عليهم رجلا ونهاهم أن يركبوا الإبل التي ساقها علي للنبي صلى الله عليه وسلم تكون هديا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم 100 من الإبل هديا. نعم. صلى الله عليه وسلم فأرسل الهدية مع المجموعة التي أمامه وقال: لا تركبوا هذه الإبل، تمشون على أقدامكم. وانطلقوا. بعد ذلك لحق بهم علي فأدركهم في الطريق فرأى أنهم ركبوا الإبل، فعنف وعاتب من أمره عليهم: كيف تأذن لهم؟ أنا قلت لك لا تركبون، لماذا أذنت لهم أن يركبوا؟ فعنفه. فتضايق القوم أو بعض القوم، تضايقوا من يعني تعنيف علي الأمير وشدته عليهم وكذا. فلما وصلوا إلى مكة شرفها الله، وصل كان النبي قد وصل أيضا صلى الله عليه وسلم قبلهم، فيقول أبو سعيد: فأتينا النبي، أبو سعيد الخدري يقول: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا له عن علي رضي الله عنه، يعني كان شديدا علينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد علمت إنه قد أحسن. فصف مع علي أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، صف مع علي في أخذه من الغنيمة، وصف مع علي في منعهم من ركوب الإبل. يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: علي ما فعله صحيح، ما عليه غبار أبدا، وهذا حق، انتهينا الآن، انتهى الحج، حج علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه باقي أصحابه. بعد أن رجعوا من الحج، متى يوم النفرة من الحج؟ اختبار، اختبرك. نعم. متى ينفر الناس من الحج؟ الثاني عشر أو الثالث عشر. الثالث عشر. نعم. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، الثاني عشر لمن تعجل. نعم. والثالث عشر لمن تأخر. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر، فالرسول صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة اليوم الثالث من يوم التشريق. نعم. ثم رجع إلى المدينة في اليوم الثالث عشر. وصل في اليوم الثامن عشر إلى مكان يقال له الجحفة. نعم. مدينة اسمها الجحفة، الآن اسمها رابغ. نعم. طيب، أو قريبا من راغب، رابغ عفوا. طيب، هذه الجحفة وصلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد 5 أيام، لأن السفر تقريبا من مكة إلى المدينة يستغرق من أسبوع إلى 10 أيام حسب سرعة المشي. نعم. وضعفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الجحفة في مكان يقال له غدير خم، ماء، غدير ماء اسمه خم. نعم. وقف النبي هناك كما يقف، لأن هذه 5 أيام، مو معقول يمشون 5 أيام. نعم. فهم كانوا يمشون في الليل ويرتاحون في النهار. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى غدير خم بعد عندنا 5 أيام، نعم، من مكة إلى المدينة 430 كيلو تقريبا. طيب، 430 كيلو. نعم. يعني نقول بعد 270 كيلو تقريبا، لأن رابغ أو الجحفة تبعد عن مكة 270 كيلو تقريبا، تبعد عن المدينة 160 كيلو. يعني بعد 5 أيام في غدير خم في الجحفة وقف النبي وكان يسيرون ليلا ويرتاحون نهارا الأيام السابقة. الآن نحن في اليوم الخامس، اليوم الثامن عشر، إذا قلنا خرج 13 14 15 17 18 اليوم السادس. في اليوم السادس من الرحلة من مكة إلى المدينة، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان ارتاح كعادته، فرأى من المناسب الآن أن يتكلم في موضوع علي. نعم، لأن الذين تكلموا على علي كانوا في اليمن، وعدد كبير منهم حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، والآن رجعوا معه إلى المدينة موجودون. ثم إن بريدة ابن الحصيب لما رجع إلى المدينة قبل ذلك وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى عليا وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا لابد أن بعض المدينة سمعوا. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه من المناسب الآن أن يتكلم في موضوع علي، ولم يشغل أهل الحج بموضوع علي، أن كثيرين لا يعلمون عن ذلك. الآن فقط أهل المدينة ومن رجع من مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أهل المدينة من اليمن. طيب، ومن كان في طريقهم من بعض القبائل التي تكون قريبة من المدينة، لكن نقول هو الآن قريب من المدينة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى من أمل أن يتكلم، فتكلم كما في حديث زيد بن أرقم، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، إنه يشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله، فحث على كتاب الله وذكر به وأمر بالتمسك به، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أهل بيتي. سئل زيد بن أرقم: من أهل بيته؟ قال: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. طيب، أليس نساؤه من أهل بيتي؟ وسئل: أليس نساؤه؟ قال: نساؤه من أهل بيتي، ولكن أهل بيتي من حلف الصدقة. نعم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن منزلة أهل البيت، ومنهم علي. نعم، رضي الله عنه. هذا في صحيح مسلم. جاءت رواية أخرى خارج مسلم عند النسائي، عند أحمد، عند الحاكم وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في هذا المكان: من كنت مولاه فعلي مولاه. وهذا الحديث بعض أهل العلم يضعفه، والأكثر على تصحيحه، والظاهر أنه صحيح. نعم، أنه قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، ينبه الذين تكلموا في علي، سواء على الإبل التي ركبوها ومنعهم، أو على ما أخذ من الغنيمة، فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. هناك زيادات أخرى في الحديث، زيادة: اللهم والي من والاه وعاد بما عدا، وهذه ضعيفة، واخذوا من وحسنها بعض أهل العلم. وفي زيادة: واخذوا من خذله وانصر من نصره وأدر الحق معه حيث دار، وهذه مكذوبة قطعا. إذن نستطيع أن نقسم الحديث إلى أربعة أقسام. قسم أخرجه مسلم، وهو التوصية بأهل البيت عموما. نعم. قسم أخرجه غير مسلم كأحمد والنسائي والحاكم: من كنت مولاه فعلي مولاه، وهذه صحيحة إن شاء الله تعالى. قسم اللهم والي، زاده أيضا أحمد والحاكم: اللهم والي من والاه وعادي من عادي. هناك من حسنه كابن كثير والذهبي، هناك من ضعفه كابن تيمية وابن حزم، ومختلف في صحته، والأقرب ضعفه. قسم مكذوب اتفاقا، وهو: أنصر من نصر، أخذ من خذه، وإذا الحق معه حيث دار. الشيعة لم يكتفوا بهذا، فأضافوا أيضا رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، زين، ثم أمرهم أن يقوموا إلى علي ويبايعوه، فقاموا إليه وبايعوه، وقال له عمر: بخن بخن، هنيئا لك يا ابن أبي طالب، طالب أصبحت مولاي ومولا ومولا كل مسلم. هذا حديث ضعيف في علي بن زيد بن جدعان، هو سيء الحفظ وشيعي. نعم، متهم في هذا. فأخذوا من هذا أنه أعلن النبي صلى الله عليه وسلم البيعة لعلي بالخلافة. أنت لما تتكلم عن غدير خم، هذا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين وشيء، أنت تتكلم عن 18 ذي الحجة، بعدين عندك محرم، صفر، 12 من ربيع الأول توفي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني قبل وفاته بثلاثة أشهر بالضبط تقريبا، أو أقل من ثلاثة. يقول هنا: أعلن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاثة أشهر البيعة لعلي. فإن قلنا بذلك ووافقناهم، نقول لهم: إذن لا تستدلوا بغير هذا الحديث إلا ما جاء بعده. بكل ما قبل، أيوة، لا يصح، كل ما قبله لا يمكن، الآن تمت البيعة. إذن الآن أعلن النبي أن عليا هو الخليفة، خاصة أنهم يقولون ماذا أستاذي؟ يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم تردد في إعلان البيعة لعلي، فأنزل الله عليه سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، من الناس. فقالوا هدده كما قال عبد الحسين شرف الدين وغيره، قالوا هدده وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذا لا يصلح بعد هذا أن يستدل بحديث المباهلة ولا بحديث الكساء ولا بحديث المنزلة، ولا بأي حديث، ولا بالآيات التي نزل قبل ذلك، ولا آية الولاية كما يسمونها، ولا حديث الدار ورسوله، ولا حديث الدار. لماذا؟ كلها قبل هذه لأن الموقع، لأن يقول له فما بلغت رسالته إن لم تفعل الآن ما بلغت. لكن هنا أيضا ملحظ يعني أريد أن أسأل فضيلتكم فيه، هم يقولون إنه قبل هذا اليوم لم يكن الدين كاملا. نعم، وإن نزول هذه الآية نسخت ما قبل هذا اليوم، لذلك يقولون إن الآية جاءت بهذا اللفظ اليوم. إيه؟ هم يقول نعم، قول الله تبارك اليوم أكملت لكم دينكم، يعني الدين قبل هذا لم يكن دين. يقول هنا نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم، وهذا من كذبهم. صحيح البخاري صحيح، إن آية اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يقول أحد اليهود لعمر رضي الله عنه، آية من كتاب الله لو نزلت علينا معاشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وما هي؟ قالوا اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه نعم نزلت يوم الجمعة في عرفة على النبي صلى الله عليه وسلم. هم الشيعة يزعمون أنها نزلت في 18 من ذي الحجة، نحن نقول في 9 من ذي الحجة، هم يقولون في 18 من ذي الحجة. إذن فضلت الدكتور، هذه الواقعة وهذه الرواية في مقام الاستدلال على الإمامة لابد أن نضعها في منظور التقييم. طبعا هل هذا النص نص جلي كما قلنا في البداية إن الاستدلال على أصول الدين لا يكون إلا بنصوص طبعًا جلية؟ طبعا لا، هم حتى هم كما قلنا قبل قليل أستاذي العزيز أنهم يستدلون من كتبنا وليس من كتبهم، ويعجزون عن أن يأتوا بهذه الرواية من كتب الشيعة، يعجزون، وإنما يأخذونها من كتب أهل السنة. ومع هذا عندهم هنا المرتضى طيب ومثله الطوسي. طيب ماذا يقول المرتضى؟ يقول وأما النص الخفي فهو الذي ليس في صريحه لفظة النص بالإمامة، وإنما ذلك في فحواه ومعناه ليس صريحا، كخبر الغدير وخبر تبوك. خبر تبوك اللي هو أنت مني منزلت هارون من حديث المنزل عندهم، نعم، وهذا في كتاب رسائل المرتضى الجزء الأول صفحة 33 و300. ويقول أيضا مرتضى يقول قوله صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وقوله من كنت مولاه فعلي مولاه، وهذا الضرب من النص هو الذي يسميه أصحابنا النص الخفي، وهذا في كتاب الشافي في الإمامة الجزء الثاني صفحة 67. فهم أصلا يقولون إن يعني النص ليس جليا، يقول نص خفي. طيب فكيف يستدل به؟ أعود إلى القاعدة فضلت الدكتور، هل يستدل على أصول الدين وهم يقولون إن الإمامة أصل من أصول دين الإمامية، هل يستدل على أصل من أصول الدين بنص كفي؟ لا يمكن. طيب لا يمكن، هذا يعني إذا ذكر يعني النص الخفي كاستدلال هذا يذكر تبعا ولا يكون أصلا، وإنما يكون تبعا، أما الأصل لابد أن يكون النص جليا صحيحا. نعم، كان يكون نصا من القرآن صريحا أو يكون نصا صحيحا صريحا من السنة. طيب هذا كمال الحيدري يعلق على هذه المسألة، نستمع إليه إذا أذنت لنا. نشاهد هذا المقطع ثم نعود إليكم. اليوم أنا الإخوة اللي يريدون يطلعون بيني وبين الله أنا مضطر دقيقة أو دقيقتين أقف هنا، التفتوا لي جيدا أعزائي، شوفوا الآن هذا تلخيص الشافي لمن؟ للطوسي. تلخيص الشافي للطوسي أعزائي، هذا تلخيص الشافي للطوسي في صفحة 51 و52، يقول: ورأيت جماعة، في مقدمة الجزء الأول، ورأيت جماعة من أصحابنا متشوقين إلى تلخيص هذا الكتاب، وما رأيت، ما علمت كتابا أفضل، قصدت إلى تلخيصه، وعمدت إلى أن أقدم في أول الكتاب ما لا يستغنى عن معرفته من كيفية اختلاف الناس في الإمامة، وربما احتجت إلى في بعض المواضع إلى زيادات على ما في الكتاب وتعريفات على ما ضمنه، لا بد من استفاء ذلك والإبان عنه. يعني المواضع التي موافق عليها بعد أعلق أو لا أعلق؟ لا أعلق. والمواضع اللي عندي نظر، تقديم، تأخير، زيادة، نقيصة، ماذا أتصرف؟ ها، يأتي مولانا في الجزء الثاني صفحة 45 يقول: وأما النصوص الواردة من النبي فعلى ضربين، أما النص بالقول ما علم سامعوه من الرسول مراده منه بالضرار، وهو النص الجلي مثل ما ذكره. والقسم الآخر لا يقطع، لا نعلم، مو نعلم أنه لا يدل، التفت فرق، مو نعلم لا يدل، وإنما ماذا؟ لا نعلم أنه يدل بالإضطرار، لا يقطع على أن سامعيه من الرسول صلى الله عليه وآله علموا منه، علموا المراد منه اضطرارا، ويجوز أن يكون علموا استدلالا، مثل قوله: من كنت مولى فعلي مولى، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى. إذن الشيخ الطوسي يقول في هذين النصين، قد توجد نصوص أخرى تدل بالإضطرار، يعني بالنص الجلي، ولكن هذان النصان هل هو بالنص الجليل أو بالنص الخفي في عصر الحدوث في الحدوث مولانا؟ ها؟ ماذا يقول السيد المرتضى؟ ماذا يقول شيخ الطائفة؟ يقول: هذا ليس من النص الجلي في عصر ماذا؟ في الحدوث، فضلا عن البقاء، والحمد لله. تفضل دكتور. نعم، يعني هو يؤكد هذه القضية. نعم، أضاف إلينا يعني كلام الطوسي أنه يؤيد المرتضى في هذا الموضوع، وهو شيخ الطائفة. نعم، أنه نص خفي وليس نصا جليا، وبالتالي لا يمكن الاستدلال بالنص الخفي وجعله يعني قاطعا في المسألة. هو يقول نص خفي، هو أشار إلى قول: من كنت مولاه فعلي مولاه. نعم، وهذا الذي يستدلون به، وهذا يقول هذه هي البيعة. وأيضا أشار إلى ما يطلقون عليه حديث المنزلة: من كنت مولاه فعلي مولاه، هو أنت مني بمنزلة فيها. هو تدري لماذا صار نصا خفيا؟ لماذا صار نصا خفيا؟ لأنه ما فيه من الصراحة. أول شيء: من كنت مولاه فعلي مولاه. ما معنى كلمة مولاه؟ يقول الله تبارك وتعالى: إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. صالح من كلهم موليه. فإذا ما صارت مولاه نصا جليا، نعم، تطلق على عموم المؤمنين. يقول الله تبارك: مولاهم النار هي مأواهم، فسمها مولى النار. وابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث يقول: المولى تطلق على أكثر من 10 معاني: المحب والناصر والقريب والعبد والسيد. طيب، المولى تطلق على المحب، يعني تطلق على 17 معاني في لغة العرب، لماذا جعلتها خلافة؟ ثم كذلك لما يقول: من كنت مولى فعلي مولى، ماذا تعني؟ من كنت يعني هم يقولون: من كنت خليفته فعلي خليفته. هل علي كان خليفة زمن النبي؟ لا أبدا. إذن لا تحمل على ماذا؟ الحب. من كنت لا عندهم من كنت مولاه فعلي مولاه بعد أن أموت. منين جبت بعد أن أموت؟ ما فيها بعد أن أموت. نعم. من أين أتت بعد أن أموت؟ يعني إذن يفهم منها ممكن بعد أن أموت بعد عثمان. بعد عثمان أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ما المانع؟ يعني الفهم إذن لهذه الجملة: من كان محبا لي هذا الصحيح فليحب علي. نعم، هذا الصحيح. ولعل هذا المعنى هو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل منتقدي أتبغضون عليا؟ نعم. وزاد قالها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة. نعم. لما تنازع زيد نعم وعلي وجعفر نعم في بنت حمزة في بعد فتح مكة، طيب، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، عفوا بعد أظن بعد عمرة القضاء، أظن بعد عمرة القضاء لحقت به ابنة حمزة، لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا عم يا عم إن خذني معك لا أريد أن أبقى في مكة. فقال علي رضي الله عنه للنبي ألا تتزوجها يا رسول الله؟ قال هي ابنة أخي، لأن حمزة أخو النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع. قال هي ابنة أخي. فقال علي تكون عندي، فأنا ابن عمها وزوجتي ابنت عمها، يعني زوجة فاطمة بنت عمها الرسول عمها، وأنا ابن عمها أنا أربيها، يقول علي. فقال قام جعفر بن أبي طالب أخو علي فقال هي ابنة عمي وزوجتي خالتها، لأن جعفر كان عديل عمه حمزة، زين، أخذ أسماء بنت عميس وأخذ خولة بنت عميس. طيب، فقال زوج وزوجتي خالتها. فقام زيد بن حارثة قال بنت أخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين حمزة وزيد، قال ابنة أخي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك يا جعفر، والأم والخالة منزلة الأم. لكن الشاهد من هذا أنه قال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، سماه مولى النبي صلى الله عليه وسلم. فقضية المولى، إن كنت مولى فعلي مولى، تعني أبدا أنه الحاكم. نعم، قد تعني، تعني الحاكم، تعني المحكوم، وتعني المحب، وتعني الناصر، وتعني السيد، وتعني العبد، لها معاني كثيرة. نعم. كما قال ابن الأثير، فمن أين أتيتم بأنها تدل على الخلافة؟ وإذا قال المرتضى وقال الطوسي والآن يؤيدهما الحيدري، زين، أنها نص خفي. نعم، إذن لا مجال للاستدلال أبدا بهذين النصين. بس أنا أريد أن أنبه نقطة، إن سمحت لي. هذا قاله المستشار في الدين، وقاله بعض يعني كتاب الشيعة، يعني أنا مستحب أنبه على نقطة مهمة جدا. نعم. وهي الإنسان لابد أن يستخدم عقله، يعني ما يمكن لا يكون الإنسان يعني كل شيء يلقى إليه مقبول، يقبل كالإسفنجة كل شيء يلقى إليه يقبل. كن كالزجاج، توصل أشياء تأخذ ما تريد وتدع ما لا تريد. يعني الآن المستشار في الدين في المراجعات وغيره يقولون ماذا؟ يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقف الناس في يوم شديد الحرب في عز الظهيرة وفي مكان ليس فيه ماء، وانتظر من تأخر ودعا من سبق لأجل أن يقول هذه القضية. واضح، عملوا فيلم نعم. سيناريو فيلم وعيد الله. أيوة، مع أن الأمر لم يكن كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني مشى في السفر يمشي ليلا، كان أصلا مستقر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس أول يوم يقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كل يوم يقف في الظهيرة ينطلق بآخر العصر صلى الله عليه وسلم، هذا أمر طبيعي جدا. لكن هذا عمل هذا كذا، ثم كذلك قولهم أنه وقف على غير ماء، يعني أنا أقول فكروا بعقولكم، بس المكان اسمه غدير خم. شنو معنى غدير؟ ما يا عرب والله العظيم اسمه غدير خم. حتى في الحديث عندنا إيه؟ عند ماء يدعى خم. نعم، اسمه غدير خم. كيف تقولون حق الناس أوقفهم في مكان ليس فيه ماء في الحر؟ فكر بحقلك، لا تصير يعني جامد، يعني لا تفكر ولا شيء، خذوه فغلوه، لا يصلح. نعم، وإذا كان هذا الركن أو هذا الأصل من أصول الدين هو الأصل الأعظم، فلماذا لم يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم 120,000 من المسلمين كانوا معه في الحج؟ نعم، صحيح. وهذا مما يعني نناقشهم فيه، وذلك هم يبون يعتذرون. قال هذا كان في مفترق الحجيج. أي مفترق الحجيج؟ 270 عن مكة، 270 كيلو يقول مفترق الحجيج. طيب، ننتقل إلى الحديث الثاني الذي أشاروا إليه، وهو حديث المنزلة. نعم نعم. حديث المنزلة أيضا كما مر أيضا كلام المرتضى والطوسي والحيدري الآن أنه أيضا ليس بصحيح. نعم. وحديث المنزلة غريب جدا يعني من ناحيتنا، يعني كيف يستدل به على خلافة؟ يعني ما أدري والله، لكن تعال ننظر ما سببه، ما سبب ورودي. أنا الذي يشكل علي حقيقة في حديث المنزلة، أو الذي يعني دائما أفكر فيه في حديث المنزلة، وهو يعني يعني هؤلاء يعني الشيعة الأسر، كل الشيعة خاصة علماء الشيعة كلهم فهموا أن قول النبي أنت مني بمنزلة هارون موسى، أو أن إبقاء النبي لعلي في المدينة لأجل الخلافة، كلهم فهموا هذا إلا علي. يعني هم جعلوا أنفسهم أسهم من علي والعياذ بالله. وإذا أنا أقول ده، هم يطعنون في آل بيت النبي عليه صلى الله عليه وسلم، يطعنون فيهم. وبالأمس ما تكلمنا عن مقتل الحسين رضي الله عنه، ذكرنا أنهم هم الذين قتلوه، وهم الذين طعنوا عليا، وهم الذين طعنوا الحسن، وهكذا. طيب، فالمهم هنا يطعنون في فهم علي، وحنا عندنا معاشر أهل السنة علي من كبار العلماء. طيب، وهو القاضي وهو العالم رضي الله عنه، ولا تسمع أحدا من أهل السنة يطعن فيه. نعم، لا ندعي فيه العصمة رضي الله عنه، نقول يخطئ كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة، لكن لا نطعن في فهمه ولا نطعن في عقله، ولا نقول نحن فهمنا ولم يفهم علي أبدا، لا يمكن. ولا تجد أحدا من علماء أهل السنة يقدم فهمه على فهم علي أبدا، لكن هؤلاء يفعلون. حديث المنزلة باختصار، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج إلى تبوك لتأديب النصارى بعد أن غدروا بالمسلمين في معركة مؤتة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان السنة 9 من الهجرة، وكان الحر شديدا في تلك السنة، يعني رمضان وافق في الصيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر الناس أن يستعدوا جميعا للخروج، ولم يعذر أحدا، ولم يبقى في المدينة إلا 5 أصناف فقط. الصنف الأول من ليسوا من أهل القتال أصلا، كالأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والعبيد الذين ليسوا من أهل القتال، هذا الصنف الأول الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أذن لهم النبي بالبقاء في المدينة. الصنف الثاني من هم أصحاب أعذار، كالذين لم يجدوا ما ينفقون، طيب ما عندهم نفقة يستطيعون بها أن يسافروا، ما عنده خيل، ما عنده سلاح، ما عنده كذا، وعاجز عن أن يذهبون، معذورون. هذا القسم الثاني. القسم الثالث هم المنافقون، والذين منهم قال عذرني ولا تفتني، اذلي ولا تفتني، هؤلاء المنافقون تعذروا بعذار لا ينفرون في الحر، نعم، اي لا تنفروا في الحر، واذلي ولا تفتني، نعم، فجلسوا هؤلاء. هذا القسم الثالث. القسم الرابع من أذن لهم النبي بالبقاء، وهم ما عندهم عذر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بالبقاء، كمحمد بن مسلمة وجعله أميرا على المدينة، وكعلي بن أبي طالب الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في المدينة لرعاية أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأهل بيته. القسم الخامس وهم احنا نسميهم العصاة، وهم 10 من الصحابة، وهم الذين لم يكن لهم عذر وتخلفوا معصية، ومنهم كعب بن مالك ومرار بن الربيع، هؤلاء الذين اعتذروا فيما بعد، يعني الثلاثة الذين خلفوا لم يعتذروا، الذين نزلت توبتهم من الله، نزلت توبتهم من الله، والسبع الذين ربطوا أنفسهم في سارية المسجد فأذن لهم، سامحهم النبي صلى الله عليه وسلم، والثلاثة كعب بن مالك ومرار بن الربيع و الثالث، قالوا لا يجدون لأنفسهم عذرا، أي نعم، قال لسنا معذورين وكذا، فسامحهم النبي، نعم، صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء الخمسة أصناف الذين بقوا في المدينة. نعم. لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم، علي رضي الله حزن كان بودها أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السفر، فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول تتركني مع النساء والصبية؟ يعني أريد أن أخرج معك، تتركني مع النساء والصبية؟ فطيب النبي خاطره وقال: ألا ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى؟ ما كان علي يعلم هذا الأمر. ليس هكذا هي القضية. إيش هم يقولون؟ النبي تركه لأجل أن يكون خليفة بعده. وإذاك يزيدون، كان يعلم، إيه يزيدون رواية يقولون إيه إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي من بعدي. طيب، فيقول أبقاه لرسالة إلى الناس، هذا هو الخليفة. لكن هذه الرسالة فهمها فقط علماء الشيعة، ولم يفهمها علي، ولم يفهمها علي، ولا يفهمها أنا، ولا أنت، ولا علماء الصحابة، ولا غيرهم، ما فهمها إلا علماء الشيعة. وعلي ما فهمها. البعد الثاني فضلت الدكتور، ألا يكون بهذا الفعل، باعتراضه على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، عاصيا؟ لا لا لا، بعيد. لكن قصد أنه ما فهم رضي الله عنه أن النبي تركه ليكون خليفة، ولكن فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تركه لأهل بيتي كما قال له. نعم. طيب، أن يرعى شؤون أهل بيتي. لكن مع هذا ما قبل ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال: تتركني مع النساء والصبية يا رسول الله؟ ولو لم يلحق علي بالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك. سبحان الله. إيه طبعا، لأنه ينطلب. لكن لما لحق به علي واشتكى إليه تركه له، طيب، قال: أما ترضى أن تكون من ذي هارون موسى؟ يعني كما موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى ملاقاة ربه واختار قومه 70 رجلا لميقاتنا وقال لأخيه هارون: خلفني في قومي. نعم. فخلفه هارون في قومه. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي صلى الله رضي الله عنه: كما أن موسى لما ترك هارون لم يكن في ذلك منقصة على هارون، فكذلك أنا عندما أتركك في المدينة فليس هذا فيه أي منقصة لك. نعم. فاطمأنت نفس علي. بل في بعض روايات الشيعة أستاذ العزيز أن عليا لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، معناته ما فهم أنه تركه للخلافة. نعم. ولحق به وهو يبكي وتتركني مع النساء والصبية. ثم كأمر آخر، لو كانت القضية قضية خلافة وأنه يريد أن يقول هذا الكلام ليدل على خلافته، طيب من الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: أنت من منزلة هارون من موسى؟ يعني هل نقل أن علي رضي الله عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: تتركني مع النساء والصبية؟ قال: ها انتظر، اجمع الناس، اجمع الجيش، هذا مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا يعرف. أبدا ما صار هذا الشيء. نعم. وإنما خاطب عليا والذي سمعه من كان قريبا منه، بس هؤلاء الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا أفصح عن هذا المرتضى والطوسي والحيدر الآن على أن هذا نص خفي. طيب، هنا إذا كان الاستدلال بهذا الحديث أن عليا رضي الله عنه يخلف النبي صلى الله عليه وسلم، فهل خلف هارون موسى عليه السلام؟ كذلك لا، بمعنى أنه كان حاكما بعده كان لا لا. المشهور أن هارون توفي قبل موسى. نعم. هذا هو المشهور، توفي قبل موسى بسنة، هذا هو المشهور. فعندما يقول أنت من ذات هارون يعني خليفتي كما كان هارون خليفة موسى، هارون لم يكن خليفة موسى. نعم. موسى مات بعد هارون، فهارون لم يخلف موسى. هذا أمر. الأمر الثاني أنه ذكر بعض أهل العلم أنه الذي خلف موسى هو يوشع. نعم، الذي سافر معه. نعم، وهو الذي فتح بيت المقدس. نعم، يوشع هو الذي فتح، وهو الذي حبست له الشمس. حبست له الشمس حتى فتح بيت المقدس. نعم. أخر الله غروب الشمس حتى تفتح بيت المقدس للجيش يوشع. نعم. ابن نون. الذي كان مع موسى عليه الصلاة والسلام. نعم، قال بعض أهل العلم هذا، قالوا كما أنه يعني هارون لم يخلف موسى وإنما خلفه من كان رفيقه في السفر. نعم. إلى الخضر، فكذلك علي لم يخلف النبي صلى الله عليه وسلم وإنما خلفه رفيقه في السفر وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. استدلال جميل هذا. جزاكم الله خيرا شيخنا. في نقطة بعد اسمح لي دقيقة فقط، كذلك عندما يقول أنت مين بمنزلة هارون من موسى إلا إنه لنبي من بعدي، منزلة موسى هارون من موسى فقط في السفر، أما يقول كل المنازل ما عدا إنه ليس بنبي، هذا كلام غير صحيح ولا منطقي أصلا، ولم يرده النبي ولا أشار إليه أصلا، ولذا قلنا إنه نص خفي. جزاكم الله عنا خيرا. نبدأ في تلقي الاتصالات من الآن. معي الأخ محمد من السودان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في بس الشهر الخميس أنا عندي بس وجهة نظر خلاص، أنه نحن أهل السنة بنساعد الشيعة ببعض النصوص الموجودة عندنا نحن، يعني نحن بنساعد الشيعة بهذه النصوص، وهي كلها نصوص أحاديث يعني ما قرآن، فمنها مثلا حديث الكساء وحديث الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وحديث غدير الخم وحديث الكساء الثاني اللي هو بتاع العباس، وحديث غدير الخم أنه قال ما من هم أهل بيته، وقال أهل بيته بني هاشم، وهذا كان من الصحابة، يعني ما أظن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده. واضح يعني واضح واضح أخ محمد ما تريد أن تقول، لكن يبقى السؤال، هل يفهم هؤلاء هذه الروايات بما توحي به أو تدل عليه هذه الروايات؟ هذا هو سؤالنا للشيخ إن شاء الله. أخ توفيق من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا إن الشيعة يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصب عليا خليفة له في غدير الخم، بحيث قال من كنت وليه فإن عليا وليه، إذا كان كذلك فلماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما لم يستطع الصلاة بالناس في عدة بضعة أيام قبل وفاته لماذا لم يقل نادوا عليا فليصلي بالناس إنكم لصواحبات يوسف، بل قال نادوا أبو بكر ليصلي بالناس إنكم لصواحبات يوسف، ورضي الله على سيدنا علي وعلى الصحابة أجمعين. شكرا. جزاكم الله خيرا أخي توفيق. فضلت الدكتور الأخ محمد من السودان يقول إن له وجهة نظر تحترم لكن نناقشها. يقول ألا ترى أن أهل السنة يساعدون الشيعة في الاستدلال بهذه الروايات؟ لا يستطيع نساعدهم، هم يأتون إلى كتب أهل السنة ويأخذونها من كتب أهل السنة ثم يقولون نحن نستدل عليكم من كتبكم. نحن نقول لهم ما عندنا مانع، أنا ما عندنا شيء، لا يوجد عندنا شيء نخفيه، الحمد لله أمورنا واضحة، استدلوا من كتبنا من كتبكم، ما عندنا أي مشكلة، لأنه لو صح عندنا أن عليا هو الخليفة ما عندنا أي مشكلة نحن. وإن كان يعني نحن موضوعنا عن المهدي الآن، طيب نتكلم عن أصل الإمامة، لكن الآن إمامة علي رضي الله التي تتفرع عنها إمامة الاثني عشر، طيب لا يستطيع إثباتها. نعم، سنأتي بالتفصيل فضلت الدكتور إلى هذه النقطة. يعني هو يقول مثلا حديث الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، لا يمكن أن ننكر هذا الأمر لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هذه الروايات يمكن أن تكون دليلا قويا أو حتى دليل بأي شكل كان على ما يدعي هؤلاء؟ هذا هو السؤال، وسأعود إلى فضيلتكم للتفصيل بعد اتصال أخ فاتح. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي في الحقيقة مفهوم الشيعة الخاطئ حديث الغدير هو الذي جعلهم يكرهون الصحابة ويشككون في القرآن الكريم. لماذا؟ لأن لما استنتجوا أو فهموا بأن القرآن الكريم من الحديث الغدير بأنه من كنت مولاه فعلي مولاه بأنه أصبح خليفة، كارهوا الصحابة. لماذا؟ لأنهم يعني ذهبوا للصحابة وقالوا بأن الصحابة كلهم ارتدوا، والقرآن الكريم يكذبهم. الله يعني تكلم عن الصحابة في القرآن في بيعة الشجرة والسابقون الأولين من المهاجرين والأنصار، لذلك هم لو يقولون سنعرض الروايات على القرآن لو عرضوا هذه الرواية الغادرة الذين التي يتمسكون بها كثيرا لو عرضوها على القرآن يجدها تتناقض مع القرآن تماما. لماذا؟ لأن القرآن مدح الصحابة. كيف أنت تقول لي بأن الصحابة ارتدوا كلهم على علي بن أبي طالب؟ هذا هم لأنهم متعمدين في النكران ومتعمدين في الكذب. هذا ما استنتجت أنا. وشكرا. شكرا لك أخي فاتح. أبو عمر من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام، مساء الخير يا دكتور أسامة ودكتور عثمان، حياك الله، تفضل يا أخي، أهلا بك. الله يحييك. عند الشيعة يقولون ولم ينادى بشيء مثل ما نودي بالولاية. نعم. حديث أبي بكر رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، الحديث المشهور إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم. نعم. إلى آخر الحديث، جميع الصحابة والمسلمين الذين أتوا من كل فج عميق، لماذا لم يقل إن علي وصي كما قال دماءكم وأعراضكم حرام عليكم؟ فيختصرها في مجموعة في غديقهم. يعني هو المفروض أنها إذا كان هذا صحيح على احتمالات الشيعة، المفروض أنه يقال في حجة الوداع في عموم المسلمين الذين حجوا ويترك الباقي. شكرا لك أبا عمر. أبو محمد من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور نبغى نكلم الدكتور يسمعك، تفضل يا أخي. فيها واحد من معلم معممين الشيعة يقول أنا أراقب وش اسمه، أراقب الشيخ عثمان في كل ما يقول التميمي، هذا ما أدري وش اسمه التميمي. فقمت أنا وكتبت له في الانترنت إن الشيخ يقول أن أتحدى الشيعة أن يروم حديثا عن الرسول أو يجيبون كل ذهم سند القرآن، ولا رد علي لها الكلام لشهر 6 أشهر أو أكثر من 6 شهور، وهم وما حد رد عليه. فالرجاء يعني أنهم إذا كانوا يتحدى أو يراقب لا يرد على السؤال. على يا أبا محمد، جزاك الله خيرا يا أبا محمد. من يتحدى فضلة الشيخ فأهلا به إن كان شخصا معتبرا، بل نحن نتمنى أن يأتينا أكبر عمة من عمائمهم حتى يكون النقاش نقاش علمي. لكن هو مش كل من هب ودب يقول أنا أتحدى. هذا الحديث حديث في العقيدة، حديث في الدين، وإلا لو فتحنا الباب لكل ناعق ولكل ساقط حتى يقول أتحدى ويأتي يشوش فسننصرف عما نقدمه. جزاك الله خيرا. يعني أنا أربأ بالشيخ حتى على أن يرد على مثل هؤلاء السفهاء. إبراهيم، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي إبراهيم. يا سيدي أعطيني دقيقة واحدة، دقيقة واحدة لو سمحت. اثنين، تفضل. يا سيدي، يقول لشيخنا الشيخ الخميس هؤلاء الشيعة يقولون لو سلمنا جدلا أن الإمام علي هو الإمام والحسن والحسين، لو سلمنا جدلا نحن نطالبهم إلى هي الصلاة، نطالبهم بالصلاة والزكاة والصوم والعبادات. الحد يقول الشيخ يطالبهم بهذه، يقول لو سلم جدلا أن الإمام علي هو الإمام، ولكن نطالبهم بالصلاة والزكاة والصيام والأخلاق الحسنة كلهم أهملوها، همهم الوحيد هو الإمام فقط. هؤلاء لا دين لهم، هؤلاء الشيعة هم أغبياء. أشكرك يا إبراهيم، واضح الفكرة. محمد من السعودية، السلام عليكم. أبو محمد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. الحقيقة عندي سؤال وعندي دليل. تفضل. السؤال في غدير خم، يعني ما سبب الخلاف اللي يقولون بين الصحابة؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ولي من ولاه عاد من عاده. اللهم ولي من ولاه، تحدث الشيخ بأنها لا تصح. أنت تقصد لماذا قال، يعني ما أثبته العلماء في هذا المقام، لكن أنت تقول ما السبب؟ الشيخ شرح السبب في الحلقة، لكن ما الدليل الذي تريد أن تقول يا أبا محمد؟ يعني الحقيقة أولا تفضل. طب أرجو أن تستجمع الفكرة وتعاود الاتصال يا أبا محمد. معي اتصال آخر. السلام عليكم. تفضل يا أخي أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. تحياتي في حضرتك أستاذ أسامة وفضيلة الشيخ. حياك الله أستاذ أسامة. بصراحة يجوز أما سؤال أو سؤالين. أول شيء، هل تعتقد أن الشيعة يغيظون مننا من أهل السنة والجماعة، لأن احنا متمسكين على طول وحتى في محادثاتنا معهم بالقرآن والسنة وخاصة بالقرآن، وهم ما عندهم أي شيء من هذا الأشياء هذه اللي يتحدثون بها؟ كل ما رأيك عندهم روايات الشريف أو روايات الشريف، وهذا طبعا كلها مكتوبة. أنا متأكد يعني العلماء اللي عاصروا جعفر الصادق يسمحون لجعفر الصادق أن يتحدث عن أبو بكر وعمر، يقول هؤلاء في النار وهؤلاء منافقين. مستحيل. كان يعني صراحة كان يعني جابه ويعني يتحدوا مثال أخرى، بس طبعا كلها مكتوبة على جعفر الصادق. ثاني شيء يا سلام، هاي احنا صراحة اتصلنا بدول القادياني فسألناهم، قلنا لهم يا اكو شيء هذول الشيعة يقولون طاعم مطاعم وكذا واصنع شيء مهم، قالوا لا كذابين، هو احنا بس نبينا يجي بال 1900 كذا، ولا هذول كلهم منافقين وكذابين وليس لهم في الدين اي شيء يعني. شكرا لك يا اخي احمد، اشكرك. ابو عبد الله السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله. تفضل يا ابو عبد الله. الله يعطيك العافيه. وياك. كيف حال شيخنا؟ عساك طيب. يا مرحبا، حياكم الله. الله يبارك فيك. يا مرحبا. الحل يا شيخ معاذ، يعني الحل معهم. الحل. الحل ما ان شاء الله. من فتره احنا كنا وضع زاد يعني. شكرا لك. شكرا لك أبا عبد الله. طيب سريعا شيخي إجابات، وبعد أن نجيب على هذه الاتصالات نستقبل اتصالات أخرى. يعني الفكرة التي طرحها محمد والتي كنا بصدد مناقشتها، أنهم إذا وجدوا نصا عند أهل السنة أخذوه وبنوا عليه معتقدا، وهم يأخذون من بهذا النص بغير مدلوله. يعني يقولون حديث الغدير حديث المنزلة، ثم يبنون على هذه الأحاديث بغير ما نفهم أو نعتقد. أخونا محمد يقول نحن نساعدهم بذلك، هل نخفي هذه الأحاديث حتى؟ لا لا. نعم يعني هذه عقيدتنا، يعني نحن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه أنت مني من زيت هارون موسى. نحن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لا يحبك إلا يبغضك إلا منافق. نحن نعتقد ونجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لأعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله، لأنه قال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لعلي من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا كله نعتقده في علي في الحسن في الحسين في فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. نحن نعتقد عقيدة جازمة أن أهل البيت من أهل السنة، هذه عقيدتنا، فلا نخالف عقيدتنا لأجل هؤلاء. ولكن إذا استدلوا على باطلهم بأحاديث في كتبنا فنحن نقول هذا الحديث إن كان صحيحا فعلى العين والرأس، نقول صحيح عندما نناقشهم ونقول عندما نناقش غيرهم. لكن القضية في الاستدلال، هل يدل على مرادهم أو لا يدل على مرادهم. يعني هنا لابد أن نقول افهموا الحديث لا بفهمنا لكن بفهم علي رضي الله عنه كما بينتم. علي لم يفهم من حديث المنزلة أن هذا ما فهموهم أن هذا أن هذا الحديث يدل على الإمامة. قلنا ما فهمه إلا هم. حتى نعم هذا الرد على أخينا محمد من السودان. الأخ توفيق يقول يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نصب سيدنا عليا إماما بالمعنى الشيعي بالطبع لما قال من كنت مولاه فعلي مولاه، فلماذا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته مروا عليا فليصلي بالناس؟ هو إشارات النبي صلى الله عليه وسلم إلى إمامة أبي بكر أوضح بكثير. يعني لو كان بدل الشيعة، لو كان بدل هؤلاء الشيعة وناس بكريون يعني يتبنون أبا بكر، نعم، وقل أبو بكر هو الإمام، لكان قولهم أوضح بكثير. أبو بكر رضي الله عنه يقول في الإسلام تيمي وغيره من أهل العلم: جل فضائله خصائص. نعم، جل فضائل أبي بكر خصائص، لكن لا يشارك فيها غيره. لكن العدل ها هنا يقتضي أن نبين أيضا للمشاهدين الكرام، هل إمامة أبي بكر التي يقول بها المسلمون هي هي الإمامة التي يقول بها الشيعة العلي؟ قطعا لا، لكن أقصد إيش؟ يعني إشارة النبي أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يصلي بالناس 12 يوما في مرضه صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي جاءت تسأله قالت: رأيت إن جئت من قابل فلم أجدك فإلى من أتي؟ أبا بكر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال، ما نفعني مال أبي بكر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. قول الله تبارك وتعالى إذ يقول لصاحبي: لا تحزن إن الله معنا. جل فضائل أبي بكر خصائص لا يشارك في أحد. فلو جاءنا أناس بكريون اليوم واستدلوا بالأحاديث الواردة في شأن أبي بكر رضي الله عنه الصحيحة الصريحة، طيب، لكان قولهم أوجه بكثير، لأن فعلا حديث أبي بكر فيها شيء من الصراحة. ولذا قال أهل السنة أو بعض أهل السنة إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أبي بكر نصا جليا، وقال بعضهم نص على أبي بكر نصا خفيا، وقال آخرون إنما أشار إليه إشارات. نعم، لكن الكل متفق أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أبي بكر، نبه على أبي بكر ومنها خليفة. نعم، ومنها الصلاة. نعم، ومنها مروء أبا بكر فليصلي بالناس. يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. أبا بكر. نعم، هنا أيضا حتى لا يأتي البعض فيستطفي الماء العكر، هل هذا معناه أننا نقول إن إمامة أبي بكر تعني وحيا، تعني علم غيب، تعني ولاية تكوينية، تعني أن الرد عليه كالرد على الله، تعني أن من أنكر هذه الإمامة لا لقول أن هذا إجماع الأمة عليه كافر مخلد في النار، وأنه شرط في الإيمان؟ لا، لا أقول أحد هذا الشيء أبدا، وإنما إمامة أبي بكر هي الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ونحن عندنا كما افتتحنا هذا البرنامج بقولنا أن الإمامة تطلق على كل من اتخذه الناس قدوة. نعم، أخونا فتح قال: فهمهم الخاطئ لحديث الغدير جعلهم يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط يعني هذا المعنى، لكن أحسب أن الأخ فاتح يريد أن يقول إن عقيدة الإمامة دفعتهم للقول بأن الصحابة قد ارتدوا. نعم، لأن فعلا كلامه صحيح. نعم، لأن حديث الغدير يقول الصحابة كلهم اللي يدعون أنهم 120 ألف الذين كانوا في الغدير، كل هؤلاء 120 ألف بايعوا عليا، وكل هؤلاء 120 ألف ارتدوا بعد 3 أشهر. نعم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا 3، ما عدا سلمان والمقداد وأبو ذر. نعم، وإلا الجميع ارتدوا وتركوا المبايعة التي بايعوها لعلي رضي الله عنه. يقول: وهذا يكذبه كتاب الله تبارك وتعالى عندما يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعون تحت الشجرة والله لا يرضى عن قوم يعلم أنهم سيرتدون. نعم، وقال الله تبارك: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعهم بإحسان. قال الله تبارك: لا يستوي القاعدة من غير أولي الضرر، وغير ذلك من الآيات كثير جدا. نعم، فلا يمكن يكون هؤلاء ارتدوا، هذا من خبثهم حقيقة عندما يقول مثلا كان عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عمر يقول: هم يقولون ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، فإذا كان الأمر كذلك كما بيانتم بارك الله فيكم، فلماذا لم تكن هذه الدعوة في الحج وليس في غدير قم؟ صحيح صحيح، هذا مما نطالبهم به، ونقول لهم إذا كانت القضية قضية بيعة لعلي رضي الله عنه، لماذا لا يقولها النبي إلا بين أناس يخافهم؟ نعم، لأنهم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان خائفا من أهل المدينة أنهم يردون قوله عندما يقول علي هو الخليفة، فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. نعم. فكان خائفا يقولون. فالذي يكون خائفا من هؤلاء طيب كان المفروض إذن أن يبلغ هذه الولاية في مكة مع أناس لا لا لا يكرهون عليا، هم يدعون هؤلاء كلهم، لذلك قالوا ارتدوا كلهم بعد أن بايعوا عليا بعد 3 أشهر فقط ارتدوا. طيب كان قالها في مكة في مجمع الحجيج في عرفة عندما جمع الناس كلهم، قال الخليفة بعدي علي، ولا يأتي بكلمة محتملة من كنت مولاه فعلي مولاه، يقول خليفتي علي يحكم بعدي علي، علي هو الإمام بعدي. يعني في هناك نصوص صريحة كان يمكن أن يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إيش لو أراد، لكنه ما أراد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. أبو محمد طبعا أشار إلى مسألة التحدي، وأنا رددت لو أننا فتحنا الباب لكل ناعق، لكن أنا مستعد يا أبا محمد أن يتحدى أو أن يعلن واحد من عمائمهم المعتبرة الرغبة في المناظرة، ونحن حاضرين إن شاء الله حاضرون. أخونا أحمد من تركيا يقول هل تعتقد أنهم يريدون أن يناقشوا بالحديث الصحيح أو بالقرآن؟ إنهم لا يقرؤون القرآن ولا يعتمدونه ولا يعتمدون الحديث الصحيح بفهمه، هذا ما أراده. نعم، هذه نصوص علمائهم ينصون على هذا. نعم. أنهم لا عناية لهم بالقرآن الكريم أبدا. فهو أيضا أضاف أنهم يطعنون دائما بروايات ينسبونها زورا وبهتانا إلى سيدنا جعفر. يعني طبعا جعفر سامحهم الله، تحمل سيدنا جعفر منهم يعني الكثير. يعني تسمح لي كلمة؟ تفضل شيخ. في رجل رحمه الله تبارك وتعالى اسمه إبراهيم الجبهان. إبراهيم الجبهان هذا كان كتب مقالات في الرد على الشيعة، ومن ضمن هذه المقالات أنه تكلم كلاما سيئا في جعفر الصادق رضي الله عنه ورحمه، والسبب في ذلك أنه صدقهم فيما ينسبونه إلى جعفر، لأن الروايات اللي ينسبون عن أبي عبد الله، أي عن أبي عبد الله جعفر الصادق، كثير منها فيها زندقة وكفر وكلام خطير جدا، وينسبونه إلى جعفر، قال جعفر كذا قال جعفر كذا، منها سب الصحابة، منها الكفر بالله، منها يعني كلام خبيث جدا ينسبونه إلى جعفر رحمه الله تبارك وتعالى ورضيه. إبراهيم الجبهان رحمه الله صدق ما قالوه عن جعفر، وظن أن جعفرا يعني يمكن أن يقول مثل هذا الكلام، أنه قال مثل هذا الكلام، فاتهمه بالزندقة، قال هذا زنديق وهذا ليس بالمسلم الذي يقول هذا الكلام. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، لكن عندما تأتي لماذا قال إبراهيم الجبهان هذا الكلام؟ صدقهم فيما ينسبونه إلى جعفر، ولو انتبه إلى قضية أن هؤلاء القوم لا يصدقون وأن الكذب عندهم مثل ما نشرب حنا الماء، هذا هم عندهم الكذب هكذا، يعني شيء غير طبيعي، ما رأيت أنا أناس يكذبون مثلهم. ولو انتبه إلى هذا الأمر وأنهم يكذبون على جعفر وأن جعفر الصادق بريء من هذا كله لقال جعفر بريء وهذا الكلام كذب وانتهى له، لكنه لما صدقهم فيما نسبوه إلى جعفر طعن في جعفر بناء على كلامهم. قال هذا الزنديق الذي يقول هذا الكلام، وجعفر بريء، لكنه لم ينتبه لهذا الأمر فاتهم جعفرا، وجعفر يعني إنما نسبوا إليه ما نسبوه كذبا وزورا وبهتانا رحمه الله تبارك وتعالى. جاءت في بالي الآن طب الحل سم؟ آخر سؤال الحل الحل نعم، هذا السؤال الذي سأله أبو عبد الله، قال ما الحل؟ الحل قول في هذه نعم. الحل قول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما حزن النبي صلى الله عليه وسلم على موت أبي طالب، وأنه رفض أن يقول لا إله إلا الله، وأنه قال إنه على ملة عبد المطلب، قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الحل أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى وننصح ونستمر في هذا الأمر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كتب الله له الهداية فسيفتح الله قلبه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طيب، وسيشرح الله صدره للإسلام، ومن عاند وكابر واستمر على ما فيه من الضلال فسبيله إلى نار جهنم والعياذ بالله، وهو شأنه. نعم. فالحل في وجهة نظري أننا نستمر في الدعوة إلى الله تبارك بالحسنى والموعظة الحسنة وإشغال العقل والاستدلال بالأدلة الصحيحة والرد على الشبهات، والهادي الله سبحانه وتعالى. فإن اهتدوا فلله الحمد والمنة، وإن أصروا على ما هم عليه فشأنهم هم، وكل إنسان يتحمل. عندي مثل يصير أقوله؟ تفضل، أنا سأكتب الأمثال. اكتب. نعم. عندما مثلا يقول كل شات معلقة بكراحة. نعم. يعني كل إنسان. دي عندنا في المصرية معروف خلاص المقابل لها، كل بني آدم متعلق من عرقوبه. من عرقوبه ها؟ نعم. إحنا كل شات معلقة بكراحة. يعني كل إنسان سيحاسب عن عمله هو. إن قصدت خيرا وفعلت خيرا ستنال الخير، وإن قصدت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي، زين، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسك. وهذا خير ختام لي. جزاكم الله عنا خير. كانت ختمت بعدي. جزاكم الله عنا خيرا. ما يعني فضلتك أمرتنا. لا لا أبدا أبدا. وانتهى الوقت. جزاكم الله عنا خيرا وبارك الله فيكم. الله يحفظكم. وشكر موصول لكل مشاهدي الكرام في كل مكان. في ختام هذا اللقاء أتوجه بخالص الشكر والتحية لفضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس، ولكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.